بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قطرات في الشخصية الجذابة. أحياناً قد نجد مجلساً فيه الكثير من العدد، ولكنك تجد شخصاً واحداً بيده محور المجلس وقطب اللقاء، والبقية منصتين له منجذبين إليه. فما هو السر؟ إذا أردت أن يكون من حولك منجذبين إليك في مجلس ما، فليكن لك ثلاث صفات. وما هي هذه الصفات؟ دعني أخبرك أمراً. كم مرة نقدت شخصاً أو جهة أو مارست عملية التثبيط؟ أسألك سؤالاً آخر. وما هو؟ هل تعرف قصة الأب الإيرلندي مع ابنه؟ تذكر. أسألك سؤالاً آخر. هنالك الكثير والكثير من الأسئلة، وهنالك الكثير من القطرات الإرشادية لكي تجعل لنا شخصيات جذابة. قطرة. شجع أخاك في مستواه الدراسي وقل له إني أرى فيك نورا يسطع بريقه في الغد. قطرة. شجع صديقك وقل له إن فيك صفات طيبة قلما أجدها عند آخرين. قطرة. شجع والدتك ووالدك وقل لهما إن زملائي لا يتمنون أن يكون لهم والدان مثلي. قطرة. بل شجع نفسك واثني عليها، فإن أخطأت فقل هذه تجربة مفيدة، وإن أصبت فقل الحمد لله والفضل لله وحده. وليكن شعارك. جميل أن يكون لك قلب أنت صاحبه، ولكن الأجمل أن يكون لك صاحب أنت قلب. ركن الإصدارات للإنتاج الفني والتوزيع للتعاون مع تسجيلات شعاع الهداية الإسلامية يقدم قطرات في الشخصية الجذابة، جذابة، للأستاذ أسامة عبد الرؤوف الجامع. أخي الكريم، أختي الكريمة، السلام عليكم. إنني سعيد جدا باقتنائك لهذه المادة، إذ أنك ترغب في تحسين ذاتك وتنمية علاقاتك، ولا يفعل ذلك إلا الطامحون. إن هذه المادة ما هي إلا من جملة محطات في حياتك تغذيك وتنميك وتصقل مواهبك الاجتماعية. وأود أن أشير هنا أنك إذا أردت تحقيق التوازن في شخصيتك فعليك تنمية أربعة جوانب في حياتك، وهي: أولا الجانب الروحي ووصلتك بالله عز وجل وكيفية تقويتها. ثانيا الجانب الاجتماعي ووصلتك مع عائلتك وأقاربك وزملائك. ثالثا الجانب العقلي، أي التغذية الثقافية، ما تقرأ، ما تشاهد، وما تتعلم باستمرار. رابعا الجانب الجسدي، أي العناية بجسدك من رياضة ما وغذاء صحي وما إلى ذلك. أي خلل في هذه الجوانب سيكون خللا في توازنك في حياتك، وهذه المادة تخدمك في الجانب الاجتماعي فقط، فعليك الالتفات للجوانب الأخرى. ولكن ما هي المغناطيسية الاجتماعية؟ أحيانا قد نجد مجلسا فيه الكثير من العدد، ولكنك تجد شخصا واحدا بيده محور المجلس وقطب اللقاء، والبقية منصتين له منجذبين إليه، كأن يكون وجيها أو كبير عائلة أو صاحب سلطة. دعني أخبرك أمرا، إذا أردت أن يكون من حولك منجذبين إليك في مجلس ما، فليكن لك ثلاث صفات. أولا المعلومة الجديدة. الناس بطبيعتهم ينجذبون لكل ما هو جديد ومفيد، فكن في قمة الهرم ودعهم يستمعون إليك باهتمام، ولكن وثق ولا تنقل الإشاعات. ثانيا الحيوية في الطرح. تذكر أخي الكريم أن الشخص شبه النائم أثناء كلامه يملل من حوله، فضلا عن جذبهم إليه. ثالثا الجرأة في خطاب الآخرين. الناس يقيمونك، الخجل والتردد يقضي عليك، حتى لو كنت محقا فلن يلتفت إليك أحد. دعني أورد لك جملة من النقاط المهمة والتي بإذن الله ستكون لك عونا في تقدير الناس لك والتفاتهم حولك، فهيا بنا معا إلى هذه النقاط. القطرة الأولى، استعمل سلاح التشجيع واقتنس المواقف. أتساءل إن كنت ستوافقني أن شعب الخليج بشكل عام يعاني من ضعف في الخطاب الإيجابي مع بعضه البعض، فنحن ماهرون في نقد الآخرين وتثبيطهم حتى مع إخواننا وأبنائنا وأصحابنا، لكننا بالمقابل قلما نشجع طفلا صغيرا أو صديقا مقربا. أسألك سؤال، خلال 48 ساعة الماضية كم مرة شجعت شخصا أو أثنيت عليه وشددت على يده؟ تذكر. أسألك سؤالا آخر، خلال 48 ساعة الماضية كم مرة نقدت شخصا أو جهة أو مارست عملية التثبيط؟ إنني أكاد أجزم أن 80% من المستمعين قد تفاعلوا أكثر مع السؤال الثاني، أو على الأقل لم يتفاعل أحد مع كلا السؤالين.

فهو حوار دار بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي الجليل جابر بن عبد الله، وكان في سفر، حيث سأل نبينا الكريم جابرا فقال له: هل نكحت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: ماذا، أبكرا أم ثيبا؟ قلت: لا بل ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال: أصبت. لعلك لاحظت أخي الكريم كيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو أمامة عن حاله وما أهمه وكيف شأنه، وتجده مع جابر بن عبد الله في حوار دافئ ممتع، وهو ينصت إليه ومن ثم يؤيده ويشجعه في تصرفه. في حواراتنا الاجتماعية مع الآخرين نتنافس كثيرا في أن نتكلم عن أنفسنا وتجاربنا ومشاكلنا الداخلية، ولكن قلما نسأل الطرف المقابل عن حاله هو واهتماماته هو، لا نحن. عندما اتصلت بدار النشر والتوزيع للسؤال عن كتاب أعددته للنشر، ما هو حاله ومتى يصدر، كان المسؤول المختص بهذه المسائل يقابلني بكثير من التذمر والتعذر والإبطاء، ناهيك عن حدته في النقاش. ومع مرور الوقت اكتشفت السر، لقد كان الكثير من مؤلفي الكتب الذين يتصلون علي يشدون في خطابهم معه، فهذا يشتكي من التأخير والآخر يطالب بحقوقه، وذاك يسأل عن مؤلفه بإلحاح، فالكل كان يضغط وبشدة على هذا الموظف المسكين، فلا كاد يسمع في كل اتصال إلا شكوى وتذمر وإلحاح، حتى تبرمج على أن يرد بمثل هذه الوتيرة على جميع المتصلين. عندما اكتشفت هذا الأمر غيرت من أسلوبي معه جذريا، فعندما اتصلت به مرة أخرى وقبل أن أبدأ بالسؤال عن كتابه سألته عن حاله وصحته وأخبار ضغوط العمل عنده، وإني أقدر له تفانيه وإخلاصه، وسألته هل سيأخذ إجازته هذا الصيف أم لا، وسألته عن والديه وكيف حالهما، ثم في النهاية سألته عن الكتاب. إخواني، لقد تغير حواره معي 180 درجة، ولعلي كنت من القلائل بالنسبة له من يسعد بالحديث معهم. لقد خاطبت مشاعره هو واهتماماته هو، ثم طرحت ما يهم من أمري. لن تصدق أخي الكريم إذا قلت لك لقد أصبح هذا الرجل فيما بعد يتصل بي ليخبرني عن أي ملاحظات قد تطرأ، وهذا ما لم يكن يفعله قبل أن أغير من أسلوبي معه. عندما دخل الصحابي الجليل كعب ابن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم معرفا بنفسه فقال: أنا كعب ابن مالك. فقال عليه الصلاة والسلام: الشاعر؟ فسر كعب بهذه الخلفية الغير متوقعة. هل تريد أن ينجذب لك الطرف الآخر؟ تذكر أن تسأل أخاك عند مقابلته عن والديه، واسأله ماذا فعل في دراسته هذه الأيام أو العمل، اسأله عما يضايقه هذا اليوم، اجعله يعرف أنك مهتم به، ثم بعد ذلك اطرح ما تريد مما يهمك، جرب وستسرك النتائج. القطرة الثالثة: اعتني بحقوق الآخرين تحصل على تقديرهم لك. هل جربت أن استعرت من أحد مرة شريطا أو كتابا أو قرص حاسب آلي ثم تأخرت عن إرجاعه دهرا طويلا أو نسيت؟ إذا كانت الإجابة بنعم فسوف تفقد كثيرا من رصيدك لدى الآخرين. من الناس من يكون متحمسا عند الاستعارة فهو يتصل بالهاتف ويدق الباب ويكون سريع الحركة، ولكن عند إرجاع هذه الحاجة يكون متباطئا ثقيلا متناسيا إرجاع حقوق غيره، حتى يجعل صاحب الحق كأنه متسول عنده. لقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا اقترض مالا من أحد رده وزاد عليه إكراما له. ألم تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه؟ ألم تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرئا سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء، رواه البخاري. أذكر مرة أن أحد الإخوة استعار سيارتي وعند إرجاعها عبأها وقودا بشكل كامل ثم أرجعها إلي. العمل بسيط، ولكن ماذا تتوقعون شعوري نحوه؟ لازلت أحترم هذا الصديق إلى الآن. وأذكر مرة أن شخصا استعار سيارتي وعند إرجاعها وذهابه اكتشفت أن لون السيارة في أحد جوانبها قد تأثر. لقد رحل هذا الصديق دون إخباري بذلك. من أجمل الكلمات التي سمعتها الجملة التي تقول: جميل أن يكون لك قلب أنت صاحبه، ولكن الأجمل أن يكون لك صاحب أنت قلب. القطرة الرابعة: راعي إنسانية الآخرين. هل مررت يوما من عند عامل نظافة آسيوي ولم تسلم عليه؟ هل مررت يوما من عند رجل ذو هيئة محترمة من بلادك ولم تسلم عليه؟ أيهما أكثر؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ مرت جنازة يهودي فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغرب الصحابة حوله وقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام أوليست نفسا؟ يا للروعة، لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أسطورة من أساطير التاريخ ونادرة لن تتكرر أبدا. هل من طبيعتك أن تصرخ أمام شخص ما دونك في العمل إن كنت مسؤولا، أو في المدرسة إن كنت مدرسا، أو حتى أخ صغير مع إخوانك؟ من النقاط الجميلة التي تعلمتها أن أفرق بين الفعل والفاعل، بين الإنسان وسلوكه. وإذا أردت أن تعاقب فعاقب السلوك للذات، وإذا أردت أن تغضب على أحد فبسبب سلوكه لا ذاته. عندما دخل كعب ابن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تخلف عن غزوة تبوك، تبسم له النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب، لأنه كان يعلم أن كعب ابن مالك هو صحابي جليل بذاته، إلا أنه أخطأ كسلوك محدد في فترة محددة. راعي إنسانية الآخرين أيا كانت، استعمل ألفاظ الذوق والاحترام مع الكل، الصغير والكبير، من بلدك ومن غير بلدك. كن انفتاحيا حتى مع غير المسلمين، واحتفظ بخصوصيتك. فكلمات مثل لو سمحت، أشكرك، هذا من ذوقك، عن إذنك، لو تكرمت، وغيرها تكسبك ود الآخرين. ومن اللطيف أن أقول لك أن من أكثر الشعوب التي تأنس بكلماتهم عندما تكون في ضيافتهم حسب رأيي طبعا هم أهل الشام، وذلك بسبب لطافة كلماتهم وحسن منطقهم. تذكر، كن لبقا واسمو بنفسك. القطرة الخامسة. تذكر نعم الله عليك تكن رقيق القلب. لازلت أذكر يوم أصابني ألم شديد في رقبتي كيف جعل حياتي اليومية لا تطاق، ولازلت أذكر تلك الحمى التي أصابتني كيف جعلت وقوفي على الأرض مستحيلا. يحدثني صديق عن رجل مشلول شللا كليا وراقد في المستشفى، عندما قيل له ماذا تطلب فقال أتمنى أن ألبس ثوبي هذا لا يساعدني فيه أحد. أخي العزيز، استشعر معي عيناك اللتان تقود بهما السيارة وتستمتع بمشاهدة ما أمامك كيف أنهما سليمتان، وأناملك التي تتحكم بها كيف تتحركان بسهولة ويسر، وقدماك كيف أنهما دون ألم يذكر الآن. إننا نستفيد أننا إذا كنا نستحضر هذه الطريقة في التفكير فسوف ينعكس ذلك على طريقة تعاملنا مع الغير وطريقة تعامل الغير معنا. قال الله تعالى في سورة إبراهيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يقول سيد قطب رحمه الله مستعرضا هذه الآيات في كتابه في ظلال القرآن، وهنا يفتح كتاب الكون على مصراعيه فتنطق سطوره الهائلة بنعم الله التي لا تحصى، وتتوالى صفحاته الضخمة الفسيحة بألوان هذه النعم على مد البصر، السماوات والأرض، الشمس والقمر، الليل والنهار، الماء النازل من السماء، البحر تجري في الفلك، والأنهار تجري بالأرزاق، إنها حملة، إنها سياط تلذع الوجدان. انتهى كلام سيد قطب رحمه الله. نحن يا إخواني نتقلب في نعم الله عز وجل ونغرف منها ما نشاء في كل لحظة وكل حركة وكل رمشة عين. القطرة السادسة. احترف فن الإنصات. إن الإنصات هو فن في حد ذاته وليس الكل يجيده. في دراسة في الولايات المتحدة عن عدد من مدراء الشركات الكبرى الناجحة وجدوا أنهم جميعا بلا استثناء يشتركون في صفة واحدة ميزتهم عن غيرهم وكانت سببا من أسباب نجاحهم، وهي الإنصات للغير. هل أنت ممن يقاطع كلام المقابل لمجرد معرفتك بالموضوع مسبقا؟ هل أنت ممن يردد على لسانه كلمة اختصر اختصر؟ هل أنت ممن يكمل كلام المقابل لمجرد خلفيتك المسبقة عن الموضوع؟ هل أنت ممن يستمع إلى الآخرين وبيده جريدة يقرأها أو كتاب؟ تعال واستمع معي إلى كلام التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح، حيث يقول إن الرجل لا يكلمني في المسألة لا أقاطعه فيها وأنا أعلمها قبل أن تلده أمه. إن الإنصات من كمال الأدب ورجاحة العقل، وإن مقاطعة الآخرين أثناء حديثهم له ضرب من ضروب الحماقات. في حوار دار بيني وبين أحد الأصدقاء قلت له يوما

الشخص ذو النمط الحسي وهو الذي له وتيرة صوت منخفضة وحركات يده كذلك منخفضة المستوى وتغلب على كلماته الكلمات الدالة على الأحاسيس والمشاعر، مثل: إنني أشعر أن كلامك هذا جدا ممتع، إن لك لمسات مرهفة في هذه اللوحة الجميلة. لاحظ معي في هاتين الجملتين أن كلمات مثل أشعر، ممتع، لمسات، مرهفة كلها كلمات تنبع من أحاسيس ومشاعر معبرة، وكذلك كلمات تسمعها عادة مثل إحساس، ود، معاناة، إزعاج، رقيق كلها كلمات ذات نمط حسي. الشخص ذو النمط البصري أو الصوري وهو الذي له وتيرة صوت عالية وحركات يده تصل لمستوى رأسه ويغلب على كلماته أثناء الحوار الكلمات الدالة على صور بصرية واضحة، مثل: من وجهة نظري فإن ما تقول له انعكاس على المجتمع، هذه اللوحة مشرقة وألوانها زاهية وإطارها ذو جودة عالية. فكلمات مثل من وجهة نظري، انعكاس، مشرقة، ألوان، زاهية، إطار، وكذلك كلمات مثل ملامح، ومضات، بؤرة، إشراقة، بريق كلها كلمات النمط البصري. الشخص ذو النمط السمعي وهو الذي له وتيرة صوت متوسطة وحركات يديه لمستوى صدره ويغلب على كلماته أثناء الحوار الكلمات الدالة على ألفاظ سمعية صوتية، مثل: إن لهجة خطابك لها نغمة مميزة عندي، أنصت إلى نبرة صوتي لو سمحت. كلمات مثل لهجة، نغمة، أنصت، نبرة، صوت كلها تدل على كلمات سمعية لها دلالات صوتية، وكذلك كلمات مثل رطانة، وقع، قرع، نقاش، ترنم، وهكذا. ولكن كيف نستعمل هذه التقنية في جذب الآخرين؟ أخي الكريم، إنه بمجرد معرفتك لنمط الذي أمامك فسوف تعرف المفتاح إلى شخصيتك. إن مثل هذه التقنيات تدرس لمندوبي المبيعات في العالم المتقدم بتفصيلات أكثر طبعا، فإن الزبون الذي يريد شراء سيارة مثلا، فإذا كان هذا الزبون بصريا فما هو باعتقادك أفضل طريقة للحوار معه؟ التركيز على كتالوج السيارة وأشكال المقاعد وانسيابية الهيكل أعتقد أنها لغة حوار سليمة وإيجابية معه. ما هو باعتقادك لو كان هذا الزبون حسيا مثلا؟ التركيز على فخامة السيارة وانسيابية المقعد المريح والذوق الجمالي سوف يكون من الأولويات. ما هو باعتقادك لو كان هذا الزبون سمعيا مثلا؟ التركيز على تشغيل المحرك وعرض فيلم وثائقي يحكي مميزات السيارة سوف يكون مناسبا له. مرة أخرى، إذا استطعت أن تحاكي هذا النمط الذي أمامك استطعت وبكل سهولة أن تندمج معه وتكسبه إليك. إن من الناس من يكون في قمة استرخائه إذا جلس أمام سفح جبل مليء بالمروج الجميلة، ومن الناس من يكون في قمة استرخائه إذا جلس مع زملائه وأحبابه ليسمع أحاديثهم ويسمر معه، وإن من الناس من يكون في قمة استرخائه إذا غمره من يحب كلمات الأنس والشوق والمحبة. اكتشف نفسك، أي الأنماط أنت، واكتشف الآخرين معك. القطرة التاسعة، تقنية الألفة. دعني أعطيك تقنية أخرى من تقنيات هندسة الاتصال في علم الـNLP. هل سمعت عن مصطلح يسمى الألفة؟ إن من الناس من يكون في قمة استرخائه إذا جلس أمام سفح جبل مليء بالمروج الجميلة، ومن الناس من يكون في قمة استرخائه إذا جلس مع زملائه وأحبابه ليسمع أحاديثهم ويسمر معه، وإن من الناس من يكون في قمة استرخائه إذا غمره من يحب كلمات الأنس والشوق والمحبة. اكتشف نفسك، أي الأنماط أنت، واكتشف الآخرين معك. القطرة التاسعة، تقنية الألفة. دعني أعطيك تقنية أخرى من تقنيات هندسة الاتصال في علم الـNLP. هل سمعت عن مصطلح يسمى الألفة رابورت؟ كلما نظرت إلى هذه التقنية تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هل جربت مرة أن تثاءبت وبعد فترة قصيرة تثاءب أحد من كان في جوارك؟ هل جربت مرة أنك أردت الاتصال بشخص ما ثم ما لبثت أن اتصل عليك هذا الشخص في نفس الوقت؟ يقول علماء هذا العلم أن النفس البشرية قد تتفق بطريقة لا إرادية مع نفسيات أخرى وتنسجم معها انسجاما تاما، ويصل انسجام هذه النفسيات إلى القمة كأنهما نهران التقيا في مصب واحد، وهذا ما يسمى بالألفة. السؤال هو: كيف نستطيع أن نحقق هذه الألفة بطريقة إرادية بحيث نجذب المقابل إلينا دون أن يشعر؟ وجدوا أن الألفة تتأتى إذا تحققت عناصر ثلاث في المجلس الواحد: السلوك، الشعور، التفكير. اسمع، إذا جلست مع صديق وأردت أن يتوافق معك ويشعر بشعور طيب تجاهك، حاول أن تتناغم مع حالته الراهنة، فإذا كان واقفا فاطلب منه الجلوس أو قف معه، وأثناء الحديث تناغم معه في وضع يديه مع بعضهما أو قدميه، أو كيف يضع الشماغ فوق رأسه أم على كتفيه، وكذلك تعبيرات وجهه، هل هو منبسط منشرح أم منقبض حزين، وكذلك نغمة صوته وانخفاضها وارتفاعها، وهل الشخص الذي أمامك حسي أم بصري أم سمعي، وهل هو يجمل في الكلام أم يحب التفصيل. الخلاصة هنا أن تتوافق مع جميع ما قلت آنفا حتى لو لم تكن معتادا عليها، فإذا نجحت وانسجمت معه فترة من الزمن فبإمكانك أن تطرح ما تريد وستجد الاستجابة غير المتوقعة منه. ويجب أن تعلم أن هذه التقنية تحتاج إلى تمرين مستمر لكي تتقنها، وليس فقط بين يوم وليلة. ومن الطريف أن أقول لك أن هذه التقنية يستعملها رجال الشرطة الفيدرالية الأمريكية في التفاوض مع المجرمين والمختطفين، فأرجو لك التوفيق. القطرة العاشرة. احذر الانغلاق، كن منفتحا واحتفظ بخصوصيتك. إنه لمن المعروف أن لشخصية الشاب المتدين المستقيم خصائص تختلف عن بقية شباب المجتمع الأخرى، فهو يضبط نفسه بسمت وسلوك ينتج عنه نوع من مظاهر التحفظ تجاه من هم في أقرانه، سواء كان ذلك في الشارع أو في العمل أو على مقاعد الدراسة. ومن هنا فلا بد أن تكون هناك بعض الموازنة. هناك فرق بين أن تكون شخصية المسلم مستقلة تؤثر ولا تتأثر إلا بمن يوافقها دون ذوبان أو مداهنة، وبين أن تكون هذه الشخصية متحفظة لدرجة التقوقع وعدم الاختلاط بالمجتمع إلا مع مثيلاتها. ولعل السبب يعود برأيي إلى الراحة التي يجدها الشاب الملتزم مع أمثاله، ونفوره التام أو تحفظه على الأقل من بقية الشباب مجتمعه، مما يثير نظرة مستغربة من قبل المجتمع قد تفسر بل قد فسرت بطريقة خاطئة. أذكر مرة في حوار دار بيني وبين أحد عامة الشباب يقول لي عن نفسه: عندما كنت أدرس في المرحلة الجامعية لفت نظري شاب متدين تبدو عليه سمات الخير والصلاح، فأحببت أن أتعرف عليه، فقد كان يعجبني بسمته وسلوكه، إلا أنه كان متحفظا لدرجة تعذر علي بها أن أقترب منه، رغم ما أجد من قبله من انفتاح وانبساط مع من هم من أمثاله، فلا أدري هل كان ينظر إلي نظرة دنيا أم ماذا. إلى هنا انتهى كلامه. وهكذا تجد هذه الفكرة منطبعة في بعض عقول شرائح المجتمع وخاصة الشباب منهم، وهي أن الشاب المتدين منغلق على نفسه، لا تراه إلا مع من هم على شاكلته ولا يحتك بالآخرين. وليس هذا هو الأصل، إذ أن عليه أن يراعي عدة أمور، منها أن الخير الذي هو فيه ليس لذاته فقط، بل عليه أن يبلغه غيره أيا كان. عليك أن تكون داعية حذقا تشق طريقك نحو كسب قلوب الآخرين دون تنازلات عن مبادئك، فالمعاملة فن، والكلمة ليست سهما ولكنها تخرق القلب، والعلاقات الاجتماعية مهمة ليست لذاتها ولكن لتحقيق أهداف سامية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، رواه ابن ماجه. وهكذا يكون الداعية الحقيقي. القطرة الحادية عشرة. كن خدوما ولا تنس نفسك. هل سمعت قول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانا؟ والإحسان هنا ليس بالضرورة أن يكون مالا، فخدمة تقدمها لأخيك وكلمة طيبة تسمعها آخر ومشاعر وجدانية ترسلها لقلوب محبيك كلها أعمال تفعل فعل السحر مع الآخرين. عليك أن تعلم أن النفس البشرية تحب الشخص المحسن الخدوم ربما أكثر من الشخص الصالح المتدين، واسمح لي أن أحكي لك هذه التجربة. كنت وزميل لي نتجاذب أطراف الحديث، فذكر لي موقفا أثار اهتمامي، حيث قال أن قريبا له وهو أب لشابين يافعين لكنهما كانا متناقضين، فأما الأول فهو شاب على قدر من الاستقامة والصلاح، وأما الآخر فهو شاب قد حاد عن الجادة وقصر بواجباته الدينية ولا يأبه بكثير ممن حوله، قد ضرب ببعضها قيم هذا المجتمع عرض الحائط. ويردف زميني على مسامع مقالته حيث يقول: الملفت للنظر في واقع هذه الأسرة أن أبو هذين الشابين يميل إلى أحدهما دون الآخر، إذ أنه يميل للشاب المقصر أكثر بكثير من الشاب المتدين الصالح. فعجبت لذلك وأصابتني الدهشة، وقلت في نفسي: لعل هذا الأب رجل مسرف على نفسه مثل ابنه، والطيور على أشكالها تقع. ولكن الحقيقة كانت غير ذلك، وكما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. إذ ذكر لي زميلي أن هذا الابن المقصر كثير الخدمة لأهله، يسأل عن حوائجهم ويقضي مطالبهم ويجدونه أمامهم عند اليسر وعند العسر، لا يبخل عليهم بوقت أو جهد، وذلك مما أثلج قلب والديه كثيرا. أما الآخر فرغم طاعته لوالديه وخفض جناحه لهما إلا أنه كان أقل مستوى من الأول بكثير، فكثرت خروجه من البيت وارتباطاته بالأعمال الخيرية هنا وهناك جعلته بقصد أو بدون قصد يضيع بعض حقوق أهله، مما حدا بأبيه بأن يمدح ابنه المقصر ويشكو لزملائه ابنه الصالح. إلى هنا انتهى زميلي من حديثه. تأملت في هذا الموقف طويلا فوجدت أن هناك نقص في فهم هذا الشاب، إذ ربما تصور أن القيام بأعمال الخير وانغماسه فيها قد يوجب التضحية بجزء كبير من حقوق أهله ومجتمعه، وتذكرت ذلك الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الجهاد، فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواه على قيد الحياة وهما يحتاجانه قال له ففيهما فجاهد. ثم تأملت في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان رائعا في أدائه السياسي ورائعا في تربيته لأصحابه ثم رائعا في معاملته مع أهله، لقد كان مذهلا في تكامل شخصيته عليه الصلاة والسلام بشتى الجوانب، فهو كان يقود أمة ويخصف عليه ويراسل الملوك ويلاعب أهله ويقود المعارك العظيمة ثم يجد وقتا ليلعب مع الأطفال، وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إن أقل ما يمكننا فعله أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام ونتطلع إلى سيرته ونحذو خطاه. إنما طرحته من موقف هذين الشابين ما هو إلا نادرة الحدوث في المجتمع لكنه واقع، وإلا فإنما أراه من خدمة شباب صالحين لأهليهم مما يغني كثرته عن الحديث عنه. لعلك أدركت ما أعني في هذه النقطة بكن خدوما، ولكن دعني أتكلم ولو قليلا عن مفهوم لا تنسى نفسك. لو طرحت عليك سؤالا يقول من هو أهم شخص في حياتك؟ البعض قد يقول الأم، والبعض الآخر قد يقول الأب، ومنهم من يقول المربي، ولكن أهم شخص في حياتك هو أنت. ذاتك هي أهم شخص في حياتك، إنه لمن الجميل حقا أن تبذل للآخرين، أن تخدمهم بالذي تستطيع، ولكن البعض قد يبالغ في فهم هذا المفهوم، فهو يبني غيره وينسى نفسه، يعطي الآخرين ويشح في عطاء ذاته، وتمر السنون تلو السنون، وقد خسر عمره دون أن يطور نفسه، بل قد يكون قد خسر أهله وبيته، ووصل من أعطاهم إلى أعالي الأفلاك، ولا يزال هو في مسالك الأسماك، قصر مع أبنائه وجملت دراسته. ولا يوجد أسوأ من المثل القائل كن كالشمعة تحرق نفسها لتضيء للآخرين، بل كن كالمصباح يضيء لنفسه ويضيء للآخرين، فاقد الشيء لا يعطيه. وما أجمل ما ذكره الدكتور صلاح الراشد في كتيبه 100 فكرة للسعادة، حيث قال إن السعيد يحترم نفسه ويقدرها ويحبها، فإنه يعطيها حقها من الراحة والمتعة والثقافة والعلم والصحة والرياضة والجمعة مع الإيجابيين والبهجة الروحانية. إن السعيد من يكرم نفسه، فهو ليس بالفدائي الذي يقتل نفسه من أجل الآخرين، لكنه أيضا ليس بالأناني الذي لا يفكر إلا في نفسه، فهو جزء من أسرة ومجتمع وأمة وعالم. القطرة 12. اقتنص مواقف الألم والمتعة لدى الآخرين. وأتكلم هنا عن نظرة عميقة في كسب قلوب الآخرين، دعني أشرح لك. إن لنفسية الإنسان ثغرات بإمكانك الدخول إليها، ولكن كيف تعرف هذه الثغرات؟ إن حياة الإنسان مرتبطة ارتباطا مباشرا بمصطلحي الألم والمتعة. الألم له مستويات والمتعة لها مستويات كذلك، فانقطاع شسع نعلك في الطريق يعتبر ألما، وفوات طائرة تريد اللحاق بها يعتبر ألما أكبر، وخسارة مال أو احتراق بيت يعتبر ألما أشد، وكذلك بالنسبة للمتعة، فشراؤك للزجاجة عطر يعتبر متعة، وحصولك على وظيفة محترمة يعتبر متعة أكبر، ونجاحك في صفقة تجارية يعتبر متعة أكبر وأكبر. ولكن ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ انتبه معي. عليك أن تعلم أن قمة التأثير النفسي من قبلك على الشخص الذي أمامك يكون مصاحبا لشدة الألم والمتعة الذي يتعرض له بالسلب أو الإيجاب، فاحذر، فبإمكانك أن تكسبه أو تخسره، وبالأمثلة ستفهم أكثر. عندما نزلت آيات العفو في سورة التوبة عن الثلاثة الذين خلفوا، وفي موقف كعب ابن مالك رضي الله عنه بعدما تلقى خبر العفو يقول عن نفسه: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولست أنساه لطلحة. تأمل معي، ما الذي جعل كعب ابن مالك يقول الجملة الأخيرة؟ السر هنا أن شدة المتعة التي كان عليها واقتناص طلحة رضي الله عنه لحالته النفسية تلك هي التي جعلته يدخل لقلبه. ما الذي جعل الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرفع الإعانة عن مصطح في حادثة الإفك رغم ما هو معروف عنه من الحلم والصفح؟ لقد كانت شدة الألم التي صاحبت هذه الحادثة واقترانها بأفعال مصطح هي التي جعلت أبو بكر الصديق يقوم بردة الفعل هذه والتي تراجع عنها فيما بعد. لقد تأثرت كثيرا بقصة الشيخ أحمد القطان مع والده، حيث أصيب والد الشيخ بوعكة صحية سببت له حالة نفسية مؤلمة. في تلك اللحظة بالذات رفض الملا القراءة عليه بحجة عدم توفر المال، مما سبب انطماعا سيئا لدى والد الشيخ عن شخصية الرجل المتدين أثرت على تعاملاته فيما بعد لهذا النمط من الناس. بعد شفائه حاول الشيخ أحمد القطان أن ينتزع تلك الصورة التي استقرت في ذهن والده ولكن دون جدوى، حتى جاءت الفرصة وسقط والد الشيخ مريضا دون حراك في فراشه. وفي شدة ألمه تلك انبرى الشيخ أحمد القطان بكل ما أتي من قوة لخدمة أبيه محاولا تغيير والده، ونجح في النهاية. من المعروف أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجات عدة، ولكن لم يذكر إحداهن مثل ما ذكر خديجة عندما قال عنها: آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. فقد كانت معه عليه الصلاة والسلام في أولى أيامه العصيبة. لازلت أذكر فرحة العظمى بنزول أول مقال لي في إحدى المجلات، فوجئت بعدها بتهنئة حارة عن طريق الفاكس من أحد الأصدقاء وقد كتب كلاما جميلا ومؤثرا. تتابع بعد ذلك ظهور المقالات في الصحف والمجلات وتتابع المهنئون، ولكن ذاكرتي تعلقت بأول تهنئة من ذلك الصديق، حيث كانت الفرحة الأولى والفرحة الكبرى. اقتنص فرص الألم والمتعة لدى الآخرين في الاقتراب منهم، وتحرى تلك الأحداث التي قد تكون بالنسبة لهم أهمية كبرى، تمرن على هذه الفكرة لتجد نفسك محاطا بكثير من المحبين بإذن الله. هناك نقطة مهمة أود ذكرها لك، والتي تحتل أهمية بالغة في حياة الإنسان الاجتماعية. دعني أسألك سؤالا، ما هو مفهومك للصداقة مع الآخرين؟ هل الجميع هم أصدقائك؟ هل الأصدقاء هم مستويات لديك؟ لقد قصدت لهذه الأسئلة أن أثير انتباهك ووعيك أكثر لمن هم حولك. يقول الدكتور غازي القصيبي في كتابه حياة في الإدارة أن الصداقة أنواع، فهناك الأصدقاء المؤقتون الذي يجمعك بهم حيز زمني تنتهي الصداقة بانتهائه، وهناك أصدقاء العمل أي زملاء المهنة الذين تطورت العلاقة بهم فتجاوزت الزمالة، وهناك أصدقاء العمر الذين يأنس المرء رؤيتهم بانتظام سواء كانت جلستهم تنعقد للعب أو جلسة قهوة أو صيد سمك أو مطارحة الشعر أو أغراض أخرى، أي أن تكون مسترخيا وعلى سجيتك عندما تجلس مع هؤلاء الأصدقاء. وهناك دائرة ثالثة وهم المعارف والأقارب، تشمل المئات وقد تتسع فتشمل الآلاف، إلا أننا لا نستطيع أن نطلب من أعضاء الدائرة الثالثة ما نطلبه من أعضاء الدائرة الثانية. السذج وحدهم هم الذين يخلطون بين هذه الدوائر الثلاث. إذن أخي الكريم، علينا أن نفهم أن كل نوع من أنواع هذه الصداقات هو جزء من حياتك لا بد لك من المرور عليه ومصادفته في حياتك، ولكن المشكلة تكمن هنا في المقدار الذي تعطيه لكل نوع من أنواع الصداقات. ويقول الدكتور صلاح الراشد عندما تكلم بإيجاز عن الصداقة بكلام قد لا تجده مكتوبا أو مسجلا أن الصداقة تنقسم إلى 4 أنواع: الصداقة المصلحية، والصداقة النفعية، والصداقة الخالصة، والصداقة المرضية. الصداقة المصلحية وهي التي ينتفع بها طرف واحد فقط، إذ أن الطرف الآخر يعتقد بوجوب عطائه للآخرين دون انتفاع منهم، مثل انتفاع الطالب بأستاذه. الصداقة النفعية وهي التي ينتفع بها الطرفان بعضهما من بعض، مثل أن يكون بينهما عقد أو شراكة تجارية. الصداقة الخالصة وهي من أجل الصداقات وأبرز تعريف بها أنها الأخوة في الله والحب في الله، ولا يوجد بين هذين الطرفين منافع سوى ما وجد عرضا. الصداقة المرضية وهي من أسوأ الصداقات. هل سمعت بمن يشبهونه بليزجت جونسون؟ وهو صديق الذي يريدك على مزاجه هو، حتى إذا انتهى منك بعد طول ملازمة قلب لك ظهر المجن. وإذا كان لديك صديق أحببت الاقتراب منه فتشاغل عنك أو تناساك، فالزم أبيات الشافعي الجميلة حين قال: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر على الحبيب ولو جفا. فما كل ما تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صف الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا. أخي الكريم، أختي الكريمة، لقد استمتعت جدا بالحديث معك خلال الدقائق الماضية، وقد حاولت بقدر المستطاع أن أجعل هذه المادة مفيدة لك وبعيدة عن أي حشو أو مبالغات أو ما لا طائل بذكره، وإنما قدمته هنا ما هو إلى عمل إنساني يعتريه الخطأ والصواب، فخذ ما تريد واترك ما لا تريد. وأخيرا أرجو ألا تبخل علي بملاحظاتك ومرئياتك حول ما طرح، فإن وجد أرجو إرساله على البريد الإلكتروني الخاص بي على غلاف الشريط. وإلى أن ألقاك في إصدار ممتع آخر إن شاء الله، أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات ركن الإصدارات للإنتاج الفني والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات شعاع الهداية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 841-333-2، ناسوخ 846-60-10. تم إنتاج هذه المادة لدى استوديو ما لا نهاية للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 88-1-223. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.